هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. لحظات ويؤذن من صلاة الفجر من المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث يؤذن من هناك المؤذن نايف صالح فيدة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حيا على الفلاح حيا على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله